عايزين نقفل المذكرات دي النهارده ان شاء الله كده، ونبدا ايه نشوف كده كذا كيس، ونقرا انا وانت المواضيع كده موضوع موضوع كده، بحيث يعني نسبب بقى. يعني انت دلوقتي انت خدت البيزكس كلها، نبدا بقى نظبط بقى حاله حاله. انا جاي لي حاله النهارده ترانزيت تكبني في نيبورن، هتعامل معاها ازاي؟ جالي حاله هايلا من برينزيز، هتعامل معاها ازاي؟ حاله اي دي ام، هتعامل معاها ازاي؟ حاله كذا، هتعامل معاها ازاي؟ فاهمني؟ بتعامل بقى على حسب الدياجنوز، بيز سبيسيفيك وعلى رايك كده. انا احب التخصص. تمام. هنبدا بقى نتكلم النهارده على ايه؟ احنا كنا اتكلمنا على البنتات وعلى السباب والزيبنج والمراحل الاكسجين، وبنتعامل مع الحاله ازاي، نحطها على اكسجين ونقيمها، وهندليفر الاكسجين لها ازاي، وتحت بريشر ولا طب ولا اكسجين عادي ولا محضن ولا نزل برونك ولا اي حاجه. تمام. فيعني ولا من غير اكسجين خالص، بنحدد على حسب الايه الدستريس اللي قدامنا. نبدا بقى نعمل يعني الانفستيجيشن بتاعتنا اللي هي ممكن تتسحب، اللي هي الاي بي جي. يعني ايه اي بي جي؟ ارتيريال بلاد جازز. طب من اسمها كده يعني العينه بتتاخد منين؟ من الارتري. تمام. العينه لما بتتاخد من الارتري غالبا بتتاخد منين؟ من الفيمورال مثلا ارتري، من ممكن تتاخد من اي ارتري. تمام. اي ارتري كبير مثلا. تمام. الاي بي جي على فكره ممكن تتاخد من عينه فين، تبقى عينه فينوس. بيظبطوا الارقام. في عينات فينوس ممكن تتاخد عينها ارتري، ايه اسمها اي بي جي، بس مش هلاقي فيها بقى ايه. يعني مثلا في الاي بي جي لو انا جبت مش هتلاقي البي، مش لو جيت بصيت في البي او 2 هتلاقي البي او 2 واقع خالص. ليه؟ لان العينه فينوس. تمام. فاكيد ما فيهاش اكسجين، ده دي اكسجينيت بلود. تمام. دي بس معلومه كده. يعني انت ممكن يكون مثلا الحمار اللي راح ودى عينه خدها فينوس، او ممكن يكون هما مش عارفين يجيبوا، او ممكن يكونوا قاصدينها. فاهمني؟ تمام. بس ممكن يكونوا مش قايلين لك مثلا، فانت تبقى ايه فاكرها. تمام. فانت اللي فاكرها، فانت تبقى فاكرها. مين اللي بيسحب العينه؟ ايه مين اللي بيسحبها؟ اللي بيسحب العينه هو التمريض. انت تسحبش عينات، العينات هم اللي بيسحبوا. الاي بي جي لما بيجي تسحب بيقول لك كده عايزين انبول ايه هيبارين. تمام. عشان الدم ما يتجلطش. تمام. قبل ما تسحب العينه بيقوم جاي عامل هيبرانيزيشن، تظبط الدنيا، تاخد البلد يتعمل، بيروح يتعمل العينه الاي بي جي، بيقوم جاي معمول في ساعتها على طول يعني. تمام. يعني ما بياخدش ساعه كده. تمام. طب ايه بقى النورمال فايندنج بتاعت الايه بتاعت الاي بي جي؟ يعني ايه الطبيعي في الاي بي جي؟ ايه الطبيعي في السي بي سي مثلا؟ هيموجلوبين، وبشوف كذا الهيموجلوبين من كذا، من 14 مثلا ل 16، مثلا الهيماتوكريت بيبقى كذا، الوايت بلاد سيلز بتبقى كذا، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، البليتيت كذا، الايه اللي هي الايه الانديسز بتاعت الطبيعيه. الاي بي جي لما باجي ابص عليه ببص على اربع حاجات، او ممكن نقول خمس حاجات. ايه الاربع حاجات؟ البي اتش، البي او 2، البي سي او 2، الاتش البايكارب اللي هو الاتش سي او 3، وايه كمان؟ والبيس ديفكت. تمام. او البيس ديفيست. تمام. يعني النقص او الايه او الزياده. تمام. يعني اللي هو ديفكت اللي هو حاجه ايه فرق، في فرق سواء زياده سواء نقص. تمام. ايه بقى ايه الطبيعه بتاعك البي اتش يا حبيبي؟ الطبيعه بتاعتك من 7.35 ل 7.45. طيب على طول كده قوم جاي نازل تحتها البي سي او 2. انت عندك 7.35 7.45، نزل من هنا ل 35، يبقى من 35 ل 45 ده البي سي او 2. حفظت حاجه؟ ما حفظتش اي حاجه. تمام. نخش بعد كده على الايه، على البي او 2. ما يهمنيش قوي دلوقتي، خليني في الاهم اللي هو البايكارب الاتش سي او 3. الاتش سي او 3 من 18 ل 22. طب البي او 2؟ البي او 2 60. تمام. من 40 ل 60، من 60 يعني فاهم، في الرينج اللي حوالين الايه ال 60. تمام كده. لما انا اجي ابص اقرا حاله اي بي جي، ببص على ايه؟ ببص على ثلاث قيم. على فكره البيز ديفيسيت بيبقى موجب او ناقص 2، ما يزيدش عن كده ولا يقل عن ايه عن كده. تمام. ببص على ثلاث قيم. ايه هما الثلاث قيم؟ اول حاجه البي اتش. على فكره انا بديك اللي هو عارف الحاجه تشغلك دلوقتي، لكن الاي بي جي ده انت ممكن تقرا فيها مهويل. يعني البي اتش ببص فيه على ايه؟ على الايه القيمه بتاعته. اقل من 7.35 يبقى ايه؟ اسيدوسس. اكتر يبقى الكالوسس. يبقى انا خلاص من البي اتش عرفت انا دلوقتي في سكه اسيدوسس ولا الكالوسس. خلاص ما بقى خلاص انا حددت ايه. انا دلوقتي في لو جاء لي دايجنوز يعمل لي اناليسيس للاي بي جي دي خلاص انا عارف دي اسيدوس ولا الكالوزيس من قيمه واحده البي اتش فكك من التانيين تمام. طب انا عايز بقى احدد اذا كانت مثلا انا عرفت انها اسيدوس ميتابوليك ولا ريسبيراتوري ازاي بقى؟ ببص على القيم الاتيه السي او 2 والاتش سي او 3. طب الاول قبل ما ابص انا عايز افهم يعني ايه سي او 2 يعني ايه اتش سي او 3 وهل ده حمض ولا ده بيز؟ اولا السي او 2 ده اللي هو ايه؟ ده حمض ولا بيز؟ حمض. طب ليه حمض؟ لان اصلا السي او 2 لو انت بصيت هو بيبقى حاجه كده اسمها اتش 2 سي او 3 تمام، بيتحل لسي او 2 زائد اتش 2 او، فتلاقي في النفس فتلاقي فيه بخار ميه وفي سي او 2، فسي او 2 ده اصلا نتيجه الحمض تمام. يعني سي او 2 ده حمض، خلاص انت عرفت ان سي او 2 ايه؟ حمض. طب الاتش سي او 3 بايكارب، صوديوم بايكارب، ده انت عارف ان هو ايه؟ قاعدي تمام كده. انا كده خلاص ظبطت الدنيا تمام. يبقى انا جيت دلوقتي انا عارف ان الايه السي او 2 بتاعك من 35 ل 45 تمام، والاتش سي او 3 بتاعك من 18 ل 22، البي اتش بتاعك لقيتها اسيدوسس لقيتها 7.1 تمام، بصيت على السي او 2 تمام لقيت السي او 2 بتاعتك 65، بصيت على الاتش سي او 3 لقيت الاتش سي او 3 بتاعتك مثلا خمسة وتلاتين مثلا تمام. الاتش سي او 3 ده ايه؟ قاعدي يعني ازيد من الطبيعي بس ايه قاعديه يعني الوقت اللي يعني زياده في القاعديه تمام. والسي او 2 ده حمض يعني زياده في الحموضيه. ايه اللي متوافق معايا؟ ببص للبي اتش، البي اتش ده ايه؟ حمض. يبقى انا دلوقتي ايه زياده في الحموضيه نتيجه ايه؟ زياده السي او 2، يبقى ده ريسبيراتوري لان السي او 2 حاجه جايه من ريسبيراتوري. طب الاتش سي او 3 ده حاجه جايه من ميتابوليك فهمت. يبقى انا دلوقتي عندي زياده في السي او 2، يبقى انا عندي دلوقتي ريسبيراتوري اسيدوزس. طب ليه في زياده في الالكالوزس؟ تعويض كومبنسيشن. يبقى انت عندك حاجه ايه ميتابوليك الكالوزس، بس دي كومبنسيشن يعني بتحاول تكومبنسيت بس هي ما عملتش حاجه، ما عرفتش تكومبنسيت بدليل ان البي اتش الدم الاسيدوز متاسد لسه ايه اسيدك تمام. فهمنا الحكايه فهمناها كويس جدا. طب نفترض مثلا لقيت 7.35 تمام البي اتش، يبقى ده نورمال. ممكن تلاقي مثلا هتلاقي مثلا يا عم لقيت القيم بتاعه البي سي او 2 والمثلا والاتش سي او 3 واحد عالي قوي وواحد واطي قوي، معنى كده ان هم الاثنين مثلا واحد زود الحموضيه بس الثاني ايه زود القاعديه وايه عمل كومبنسيشن بحيث ان الدم بتاعك يبقى ايه ولا قاعدي ولا ايه ولا حمض. طب ناخد مثال تاني تمام، مثال تاني 7.6 تمام كده البي اتش تمام. السي او 2 بتاعك بقى كام؟ بقى 20 تمام. الاتش سي او 3 بتاعك بقى كام مثلا؟ 18 تمام. يبقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ ده حمض الطبيعي بتاعه من 35 ل 45، الحمض ده قل تمام. يبقى دلوقتي اللي مسؤول عن الالكالوزيس هنا ايه؟ طب نبص على الاتش سي او 3، الاتش سي او 3 ايه لقيته نورمال، يبقى ده ريسبيراتوري ايه؟ الكالوز تمام. فاهم مفهوم الحكايه؟ سهل خلاص مش محتاجه اي حاجه تمام. ده الموضوع ببساطه، ده اللي انا فاهمه الموضوع ده، ما حدش قال لي عليه، انا اللي قعدت عملته مع نفسي كده اللي هو بستنتج مع نفسي كده تمام. يعني ممكن تكون يعني هي الطريقه والطريقه صح، يعني انا هو في ناس كتير فاهمها بطريقه تانية بس هي دي الطريقه اللي انا بفهمها بيها تمام. طب عايزين نعمل ايه؟ ايه الانديكيشن وامتى اطلب اي بي جي؟ والله تطلب اي بي جي، معظم الحالات بتطلب لها اي بي جي الا الحالات الصعبه، يعني مثلا حاله جالك نفسها عالي قوي تمام، انت عايز تتاكد الحاله دي مثلا الاي بي جي. طب ما هو طب يعني ايه اصلا ريسبيراتوري اسيدوزس وايه الكوزس بتاع يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزس؟ انت فاكر لما انا جيت اكلمتك على الفينت قلت لك ريسبيراتوري اسيدوزس يعني ايه؟ يعني فينت. يعني ايه يعني فينت؟ فينت يعني ريسبيراتوري اسيدوزس، ريسبيراتوري اسيدوزس يعني فينت. ليه؟ لان ريسبيراتوري اسيدوزس يعني ريسبيراتوري فيلير تمام. بس في حالات بتبقى الاسيدوز بتبقى قليله لو حطيته على نيزل وبتاع الدنيا تتحسن تمام. بس ممكن اعمله في الفولو اب، يعني لسه في ريسبيراتوري اسيدوز لازم اعلي ايه السيتنج بتاعي وابدا ازود ايه النفس واظبط ايه النفس تمام. طب بقول لك ايه الانديكيشن؟ والله مثلا حاله مسبتكه والله حالة عندها دي كي اي، حالة عندها انيميا تطلب لها اي بي جي، حالة عندها ريسبيرتوري ستريس ديستريس مثلا تايب فور يعني جريد فور تمام، حالة نفسها وحش جدا عايز تطمن عليه. طب ليه اصلا يعني طب بتعامل ازاي بقى او ايه الحالات اكتر حالات بقابلها هي ريسبيرتوري اسيدوزس وده بفنتيل وميتابوليك اسيدوزس وده بعمل له حاجه اسمها هاف كوركشن. يعني ايه هاف كوركشن؟ يعني ايه ميتابوليك اسيدوزس؟ يعني مشكله في نقص البيز. يعني نقص البيز، الله ينور عليك، انت كده انت وفرت عليا طريق كبير. ميتابوليك اسيدوزس يعني نقص الصوديوم بايكارب. يبقى الواد ده لما اجي اعوضه هعوضه ازاي؟ ان انا اديله ايه؟ صوديوم بايكارب. صوديوم بايكارب. طب هل ينفع واحد عنده ريسبيرتوري اسيدوزس اروح اديله صوديوم بايكارب؟ اديله بازل؟ لا، ريسبيرتوري اسيدوزس يعني المشكله في اللنج، المشكله في ريسبيرتوري اسيدوزس ان انا مش عارف اطلع ثاني اكسيد الكربون اللي جوايا تمام. ليه؟ لان اللنج مش شغاله، فالسي او 2 محتجز، الحمض زاد عمل لي اسيدوزس في الدم تمام. ده ريسبيرتوري اسيدوزس. لكن الميتابوليك اسيدوزس المشكله ان كميه الصوديوم بايكارب اللي انا بطلعها عشان تعادل الحمضيه بتاعه الدم قليله، فانا ممكن اديك الصوديوم بايكارب من بره عادي تمام. لكن نسبه الاسيدوزس انا ما اقدرش اديك حاجه، لو اديت لك حاجه ما مش هتعملهاش لازمه، لان المشكله عندي ان انا السي او 2 الحمض نفسي زايد تمام. طيب نخش بعد كده على ايه اكتر حالات بقابلها ريسبيرتوري اسيدوزس وعرفنا بنتعامل معاها ازاي، ميتابوليك اسيدوزس وعرفت بتعامل معاها ازاي. طب ايه الكومبليكيشن بتاع ماركت اسيدوزس؟ ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تقابلك؟ والله بيقلل السيرفكتانت، بيقلل الهارت، بينهبت الهارت، بيقلل بص بيعمل اي حاجه، بيقلل يعني عارف ان هو بيأثر على الهارت وبيأثر على الصدر وبيأثر على الكليه وبيأثر على الفاسكولار كمان تمام. يعني بيأثر كارديو فاسكولار وبيأثر وبيأثر الشيست والسيرفكتانت والايه والكيدني تمام. طيب تعالى ناخد كده ايه الميتابوليك اسيدوزس. ايه اسباب الميتابوليك اسيدوزس؟ والله ممكن تكون سيبسيز، ممكن يكون هايبوكسيا، ممكن يكون مثلا مشاكل كتير. الفكره كلها انا مش هاممني الكوز قوي، يعني انا مش هاممني الكوز، انا هتعامل مع حاله هايبوكسيا انا كده اوريدي بتعامل معاه. اللي هاممني ازاي انا بتعامل مع الميتابوليك اسيدوزس؟ ان انا بدخل ايه هاف كوركشن. طب كوز ريسبيرتوري اسيدوزس يعني ايه اسباب ريسبيرتوري فيلير؟ واحد مثلا محطوط على فينت التيوب بتاعه اتقفل خلاص، ما هو ما اللي كان بيشغل النفس بتاعه مش موجود. وحاله بالمونري قديم اللنج عباره عن اربط ميه مش عارف ياخد نفس، هايبو فنتيليشن اللنج مش شغاله مش عارفه توش ثاني اكسيد الكربون. كورونيك لنج ديزيز يعني مثلا زي حاله واحد كبير مثلا عنده سي او دي قافل الدنيا خالص وما فيش بقى كورونيك اوبستراكتيف خلاص الدنيا مقفوله ما فيش هواء داخل ما فيش مش معدي حاجه اللي هو بدا يخش ايه في الفليره تمام. طيب عرفنا ازاي احنا بنعمل ان ايه انتربريتيشن اللي احنا ايه نقيم ونعمل اناليسيس لايه لاي حلقه اي بي جي. طب امتى بقى تعمل كومبنسيشن للبايكارب؟ قلنا بنعمل في ايه في حالات الايه الميتابوليك. اولا لما يكون الاسيدوزس، لما تكون الاسيدوزس عاليه شويه، يعني ايه عاليه شويه؟ يعني البي اتش اقل من 7.2 تمام، او الاتش سي او 3 اقل من كام؟ من 12. الاتش سي او 3 الطبيعي بتاعه كام؟ 18. انت هتدي له امتى؟ لما يكون اقل من 12. يعني اصلا طبيعي كده انا ببص على ايه؟ ميتابوليك يعني ايه؟ الاتش البايكارب عنده واطي، هدي له انا بايكارب من معايا. واطي يعني لحد كام؟ هو طبيعي 18. واطي لحد كام؟ لحد 12. انا هنا بيتكلم على الملي ايكوفلنت، فاصل بالملي ايكوفلنت من 22 28 غير الملي مول 12 18 هتلاقيها مكتوب في الاول. بص من 20 ل 26 بص دي بالملي ايكوفالنت اللي هو بيقول عليها هنا ايه اقل من 12 هي غير الملي مول. لا ملي مول اقل 18 ل 22 ملي مول من 20 يعني قصدك 26 ما فرقتش كتير يعني يعني قصدك انا الملي ايكوفالنت بيبقى من 20 ل 26 ما علينا. المهم في الانتربريتيشن 12 اقل من 12 غالبا. يا عم انت بتبص على البي اتش، ما بتحكمش غير من البي اتش على الاسيدوسس. انا قايل لك انت بتحكم من البي اتش وانس ان البي عشان بص عشان ما تصدعش دماغك البي اتش بتاعك اقل من 7.2 ولا 7.25 7.25 يعني نقصت 10 1 من 10 على طول تقوم جاي عامل ايه هاف كوركشن. تمام كده. طيب بقول لك ايه، بقول لك ازاي تعرف، طبعا ازاي تعرف الميكسيد ريسبيراتوري ومتابوليك اسيدوسيس، اللي هو بتعمل حاجه كده اسمها اكسبكتد بي سي او 2. يعني ايه اكسبكتد بي سي او 2؟ انا مش عايزك تعرف النقطه دي، يعني اللي هي حاجه كده زياده عليك. يعني ايه اكسبكتد بي سي او 2؟ اللي هي بتساوي بتقوم جاي جايب الاتش سي او 3 تمام وتضربه في 2 وتجمعه زائد 8 تمام. نفترض الاتش سي او 3 بتاعك مثلا 18 تمام في 2 زائد 8، 18 في 2 بكام؟ خليك معايا هنا 36 زائد 8 يبقى كام؟ 42. يبقى انا لو جيت مسكت الاي بي جي بتاعت الواد ده وبصيت على البي سي او 2 بتاعه هتلاقي الرينج بتاعها كده وماينس او ايه يعني ما يزيدش، يعني خلال 42 ناقص او زائد ايه 2، يعني مثلا 46 40 في الرينج ده اللي هو من 40 ل 46 تمام. طب ما لو ما لقيتهاش كده يبقى لازم تبقى تعرف ان ايه ميكسد تمام كده، مالكش دعوه بيها وما ايه ما تهمكش قوي، لان انت كده كده مش هتعمل ايه الحالتين الاثنين بتوعك تمام. وانس ان في اسيدوزس خلاص اتعامل مع، هتلاقي لو في ميتابوليك هتقوم كده كده انت تتعامل مع الحالتين، انت بتتعامل على هذا الاساس بتصلح. اصلا انت هنا في اي سي يو مش حاله مثلا ايه محجوزه، لا ده هي حاله اي سي يو كده كده بتظبط لها نفسها عشان الريسبيراتوري اسيدوز، وبتظبط لها الميتابوليك انك تديها صوديوم بيكارب تمام. طيب بيقول لك يا سيدي الاعتماد الاول والاخير بيبقى كلينيكال طبيعي. طبيعي مثلا الريسبيراتوري اسيدوز الحاله مثلا بتبقى جايه مثلا ببسينوزس حاله زرقاء تمام. بيقول لك بيكارب بقول لك الفكره كلها البايكارب بيتحسب، يعني البايكارب لما بتيجي هم بيحسبوه في معامل التحاليل ما بيشوفوش نسبه الصوديوم بايكارب في الايه في الدم، لا ده هم بيعرفوه من الايه من البي اتش والبي جي او 2 تمام. ما علينا من الموضوع ده فكك، يعني المانجمنت بقى ريسبيراتوري اسيدوز قلت لك بنعمل ايه بنفنتيلو تمام. بقول لك في انفنتيليتد بتقوم بيبقى نتيجه ايه اسبيراتوري ايه فيلير تمام فيلير، فهتعمل له ايه انتوبيشن وتفنتيلو او تحطه على سباب. طب نفترض واحد اسبيراتوري اسيدوزس من غير اكسجين خالص، تحطه مثلا اسبيراتوري اسيدوزس لو خفيف شويه تحطه على نزل وهتلاقيه بيتحسن تمام. طيب بالنسبه طب لو واحد فنتيليتد، معنى الواحد فنتيليتد دخل في اسبيراتوري اسيدوزس معناها ايه؟ اتقفل التيوب ايه التيوب قفل تمام كده خلاص كده، او الايه او الواد فرقع حاجه من الاثنين، تيوب قفت او اللنج فرقعت خلاص مع السلامه. هتعمل ايه؟ والله لو الواد فرقع هتقوم جاي عامل له شيست كانيول، الواد التيوب قفت قوم جاي قفف التيوب ومركب له ايه تيوب تاني. طب الميتابوليك اسيدوسيس هتدي له ايه؟ كوركشن هاف كوركشن تمام كده. طب في الميكسد كيس بيقول لك دونت جيف صوديوم بايكارب عشان هتعمل ايه؟ بيقول لك الفكره كلها ان هو بيقول لك لو ريسبيراتوري ميتابوليك هتقوم جاي مصلح الريسبيراتوري الاول وبعد كده هتقوم جاي مدي له هاف كوركشن. انت بتصلح الريسبيريشن الاول وبعد كده تدي الايه هاف كوركشن من الخلاصه تمام. طيب ازاي بقى تعمل هاف كوركشن؟ يعني ايه هاف كوركشن؟ انت دلوقتي عملت الاي بي جي لقيت الواد البي اتش بتاعه 7.2 عايز تدخل له ايه صوديوم بايكارب. اولا انت ازاي بتحسب الواد صوديوم بايكارب؟ مثلا الواد لسه جالك حالا اهو عايز تدي له جرعه حالا اهو الان، بتعملها ازاي؟ وزن الطفل صوديوم بايكارب زائد نفس الكمية جلوكوز 5% وتدوله ايه بس ببطء تمام. نفترض الواد وزنه 3 كيلو يبقى 3 سم صوديوم بايكارب زائد 3 سم جلوكوز 5% وتديهم ايه ببطء تمام كده. ده في حالة الايه emergency، حالة انت حالة نعوز نفسها وحش جدا ومحتاجة ايه خلاص انت محتاج تعمل لها حاجة اوف كوركشن وقتي. لكن بقى الهاف كوركشن بقى اللي هو انت بتديه عشان تبدا تعمل ايه هاف كوركشن تسيب مجال ايه يعني يبدا يتعمل ايه يتعمل مع كل وقت يعني فاهمني. بتديها ازاي بقى؟ بيتاخد كده على مدار مثلا 15 لنص ساعه تمام. فده اللي هو انت مش مستعجل فيه تمام، لكن انت مستعجل فيه وعايز افكت بسرعه بتدي زي ما انا قلت لك كده نفس الوزن زائد نفس الكميه جلوكوز 5%. طب انت واد مثلا مش مستعجل عليه تقوم جاي عامل له هاف كوركشن. طب الهاف كوركشن بيتم ازاي؟ ان انت يا سيدي الهاف كوركشن بتساوي الويت في البيز ديفيسيت في 3/10 على 2 طبيعي. هاف يعني هاف الكوركشن الطبيعي بتاعك ايه البيز ديفيسيت ده؟ يعني كميه النقص في ثاني اكسيد الايه في البايكارب، تمام؟ في 3 من 10 في ايه، في الوزن، تمام؟ وتقسمه على 2، لان انت مش عايز تعمل فول كوركشن، انت عايز تعمل ايه، هاف كوركشن، تمام؟ انا بقول لك كده عشان تحفظها، تمام؟ يبقى هتثبت ال 3 من 10 وتضرب الويت في البيز ديفيسيت على 2، تمام كده؟ كده انت جبت الايه؟ كده انت جبت ايه؟ هو اصل في حاجه كده انت جبت الفول الهاف كوركشن. انا اصل انا عايز اقول لك حاجه، هو تقريبا ده مش الهاف كوركشن، ده التوتال كوركشن. الهاف اللي هو اللي انت بتديه في الاول ده اللي هو ده نص نص، حتى بيقول لك هنبدا الاول بالهاف كوركشن عشان نسيب بعد كده وممكن ندي ايه؟ لا ده الهاف كوركشن، تمام. في امرجنسي كوركشن اللي انا بقول لك انت عايز افكت حالا، يعني الامرجنسي دي مش هو الهاف. لا الامرجنسي ده اللي انا الهاف ده انا بديه ازاي اصلا؟ بديه على مدار نص ساعة او ربع ساعة او تلت ساعة، تمام؟ بتقوم جاي معلق البتاع ويتاخد على مدار ايه، ربع ساعة، خلاص كده. بس بحيث ان هو الجرعة بتاعتك ماكسيمم كده دوز 10 ايه، 10 سنتي صوديوم بيكار، ما تزودش عن كده. لو زاد عن كده ممكن تقسمهم على مرتين وبينهم من بعض نص ساعة، يعني اديتك صوديوم بيكارب ودي الايه مثلا طلع 15 سنتي، اديك 7.5 سنتي حالا، وكمان نص ساعة هديك كمان 7.5 سنتي، وعلى مدار ايه، نص ساعة، تمام كده؟ طيب يبقى هو ده الايه، هي دي الايه، الدنيا بتاعتك، تمام؟ ايه دي هاف كوركشن. طيب بقول لك ايه بقى انفورميشن اباوت بايكارب، بقول لك صوديوم بايكارب 8.4 كونسنتريشن، بيتحل ازاي. البايكارب لازم تديه وريد بوت جديد، ليه؟ عشان بيعمل ايه، بيزود الاوزمولاريتي، ممكن يعمل لك ايه، اي في هيموريدج، يفرقع لك الايه، الفيناب بتاعتك. البايكارب ممكن بيبقى المفروض يتاخد في فينات واسعه، فينات كبيره، عشان بيبقى ايريتنت وممكن يفرقعها زي ما انا قلت لك. ما تدوش مع كالسيوم، يعني مثلا حاله انت هتديها في كوركشن، ما تدوش مع ايه، مع كالسيوم. ليه؟ الكالسيوم قلنا برده بيبهدل، لان الكالسيوم مع الصوديوم بيكارب هيعملوا ايه، كالسيوم كربونيت، حاجه بتترصد، تمام كده. وبرده ما تحلوش مع صوديوم، تحلوا مع ايه، مع جلوكوز، تمام؟ عشان ما تزودش الايه، الصوديوم، ما تزودش الصوديوم وما تزودش الايه، عمليه الايه، الاوزمولاريتي، تمام كده. بعد كده في حاجه كده اسمها انيون جاب. الانيون جاب دي انا كنت بعرف منها ايه، بعرف منها حاجه كده اسمها الايه، اسمها اسمها يا سيدي هقول لك انا، عارف انت التيوبلر اسيدوزس اللي هي بتبقى في الكدني، كنت بعرفها عن طريق الايه، الانيون جاب دي. الموضوع ما يهمكش قوي، او انت يعني لما تبدا تتعمق شويه تبدا ايه، تعرف فيه، تمام كده. بقول لك مثلا بيهمك، او مثلا لو حاله ميتابوليك اسيدوزس عايز تعرف معاها نورمال انيون جاب ولا بوزيتيف او انكريزد ايه جاب. ليه بقى؟ لو ميتابوليك اسيدوزس ومعاها نورمال انيون جاب، يبقى معناها ان سببها ممكن يكون اسهال، تمام كده. طيب لكن لو ميتابوليك اسيدوزس ومعاها انكريزد جاب، يبقى سببها ريسبيراتوري فيلير او دي كي ايه، تمام كده. الفكره كلها ان النورمال انيون ده سببه دايريه، فانت مش هتحتاج تدي له ايه، هاف كوركشن، تمام كده، لانه عمال ايه، يباص للستول، تمام كده، تمام. فانت هتعالج ايه، هتعالج الدايري. لكن حاله ريسبيراتوري فيلير ودي كي ايه، هتقوم جاي مدي له ايه، صوديوم بايكار، ما يهمكش قوي. والرينج بتاعهم، الرينج بتاعك او الانيون جاب بتحسب ازاي، الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكالسيوم زائد ايه، اتش سي او 3. الطبيعي بتاعك من 8 لايه، 16. في اي بي جي جوه ممكن اجيبها ونجرب عليه، تمام كده. يعني هي فيها في بس المشكله ان الاي بي جي اللي جوه فيها كان فيها ريسبيراتوري ايه، اسيدوزس، مش هنعرف نعمل مع مش هنعمل مع الايه، حكايه الانيون جاب، تمام كده. الانيون جاب بتفيدنا في حاله الايه، الميتابوليك اسيدوزس بس، تمام. عشان اعرف لو ميتابوليك اسيدوزس ونورمال انيون جاب، انا السبب عندي هو ممكن يكون الايه، الدايريه. بس انا اصلا كده انا هنا حالا في امرجنسي، فمعايا الحاله وعارف اذا كانت دايريه ولا مش دايريه، تمام. فلو دايريه انا كده اوريدي بعالج، تمام. لكن الحاله مثلا سبب الباتر فيجر او دي كي ايه، بعمل لها كوركشن اوريدي بايه، بي اتش سي او 3. فاي حاله ميتابوليك اسيدوزس انا بريح دماغي، ما بعملش الايه، الانيون جاب. ممكن ابص على ايه، ببص على البي اتش بتاعتي، بي اتش الرينج بتاعها اقل من 7.2، اقوم على طول مدخل الايه، الهاف كوركشن في اي ميتابوليك اسيدوزس، تمام كده. طيب بيقول لك اكسس هيبارين جيف فولس ميتابوليزم اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس. بيقول لك لو واحد بياخد هيبارين بكميه كبيره، ايه بيعمل فولس ميتابوليك اسيدوز. اسمع علينا من الكلام ده خلاص. بقول لك الرينجر اكتيت يدخل بيتحول داخل الجسم لصوديوم بايكارب بس لو اتاخد لوحده, لكن لا يستخدم في ايه في حل الايه البايكارب. يعني الرينجر اكتيت ما ينفعش تحل بيه البايكارب, بس هو لو انت اديته بيتحول داخل الجسم الايه البايكارب. تمام. بقول لك ايه الاي بي جي ممكن تتاخد ارتيريال بس ممكن في بعض الاوقات تتاخد ايه فينوس. سي بي او 2 از انت امبورتنت فايندينج ان ريبورت ايه تو ايه جادج. تمام كده. لان البي او 2 كده كده انت ايه مش هتعرف تحكم مين تحكم عليه لان العينه ايه فينوس مش ارتيريال. تمام. طيب تمام. خلصنا كده الاي بي جي وعرفنا ان احنا بنتعامل ازاي مع اسبرتو اسيدوز او ميتابوليك ايه اسيدوز. نتكلم بقى على حاجه ثانيه اللي هي الايه ازاي نفرق بين البريترم والفول تيرم. تمام. ايه البريترم وايه الفول تيرم؟ البريترم خلينا نتكلم اول على الفول تيرم. الفول تيرم الطبيعي بتاعك 38 ويك. تمام. اقل من 38 ويك يبقى بريترم. تمام. البريترم يعني اقل من 38 او اقل من 37. تمام. عايز اعرف البريترم, عايز اعرف كلينيكال, يعني مش عايز اخد من بوق الام واعرف منها. انا اوريدي كده كده بعرف من الهيستوري. طبيعي مهم جدا بالنسبه لي ان اسال الام. بسالها لما انا كنت سالتك, لما انا كنت بكلمك على الموضوع بتاع الهيستوري قلت لك ايه بنسال الام لو سمحت يا حاجه الحاله دي او البيبي ده مولود في عمره او عمره الرحم قد ايه او مولود في ميعاده ولا لا. ليه؟ عشان مهم بالنسبه لي اعرف اذا كانت الحاله فول تيرم ولا بري تيرم, لان على اساسها اظبط محاليلي, اظبط ادويتي, اظبط كل حاجه. تمام كده. طيب طب انا خلاص غلبت وعايز برضو اتاكد وازود الحاجات دي بكلينيكال, يعني ادعم الايه او كونفيرم الهيستوري ده بايه بالكلينيكال. بقول لك في الفول تيرم الكريزيس بتبقى كومبليت, بيبقى في كريزيس في الايه في السول. تمام كده. لكن البري تيرم ما بيبقاش في كريزيس. الجينيتاليا الميل ممكن تلاقي اندسندد ايه في حاله البري تيرم. الفيميل بتبقى سمول ليبيا ميجور. النيبلز دي مهمة قوي, دي بتبقى واضحة على فكرة. النيبلز بتبقى موجودة قوي في الفول تيرم وباينة ان عنده نيبلز, لكن البري تيرم بيبقى عنده بيبقى فينت كده. انا شفتها يعني اي حالة البري تيرم بيبقى النيبل بتاعتهم بص على النيبل هتلاقيها مش واضحة قوي. الاير بتبقى نورمال في الايه في الفول تيرم, لكن البري تيرم بتبقى سن رفيعة. السكين بيبقى سيك لكن سن في الايه في البري تيرم. اللونج هير بيبقى مش موجود في الفول تيرم لكن بيبقى موجود فاين هير كده, بيبقى موجود على ايه على الجسم كده. الواد بيبقى وزنه صغير كده, الواد بيبقى وزنه صغير ورجليه مش عليها كريزز وقدامه رفيعه والنبل بتاعته مش باينه, يبقى هو ده الايه حاله الايه البري تيرم. تمام كده. نقفل بقى يعني احنا دلوقتي خلصنا, فاضل يعني قربنا نخلص. طيب ماشي. بالنسبه للايه عايز اقول لك ملاحظات. تمام كده. المحاليل قلنا المحاليل بندي مثلا في اليوم الاول بندي جلوكوز 10 والمحاليل بتتقسم على 24 ساعه عشان الريت, وحاله صفراء الواد بترضعه بس ملوش محاليل اصلا. الادويه دي اتكلمنا عليها وشرحنا كل حاجه من الحاجات ديت. عرفنا امتى ندخل امينوفين وعرفنا امتى ندخل مثلا امتى نوقف محاليل, وعرفنا امتى نوقف رضاعه, وعرفنا ان لو الرضاعه مثلا مش الواد بيرجع مع رضاعه ممكن ندخل متنورم او موتيليوم وندخل معهم سايمسكيون. واخدنا الحاجات دي كلها في الدرجز لما تقراها ان شاء الله هتبدا ايه تسترجع المعلومات دي. تمام كده. احنا كده خلصنا الايه المذكره. انت دلوقتي برضو يعني في حاجه كمان كده اللي هي ايه حاجه كده اسمها العنايه بالايه التمريضيه. انا قلت لك انت بتكتب متابعه علامات حيويه كل 3 ساعات, عرفنا بنكتبها في التذكره فين. ممكن تكتب قياس ضغط وسكر كل 12 ساعه. ممكن تعمل غيار للسره لو حالة على علاج ضوئي. ممكن تعمل ايه تدي جاي كاتب ده غطاء للعين على العين والاعضاء التناسليه لو على فوتو. تمام كده. في مكان الكانيولا ممكن تدي هيموكلور او سيروم بوتوب. في مكان اللزق اللي احمرت ممكن تدي فيوسيدين. لو حاله متهيبه ممكن تكتب لهم عنايه بالانبوبه الحنجريه. لو حاله متقسطره متركب لها امبلايكال كاستر بتقوم جايه عنايه بالقسطره السريه. هيموكلور لو في كدمه. تمام كده. الهيموكلور ده غالبا بيستخدم في الايه في الكدمات. قياس محيط البطن مثلا لو في انتفاخ. قياس محيط الراس مثلا لو في حاله هيدروكيفالس. تمام كده. ده كله بنبدأ نتعامل مع حالة. طب بقول لك ماذا تفعل في الشفت بعد استلام الطفل والكلام ده كله انا شرحته لك ويعني طريقة وافية كمان خلاص فوقك من الكلام ده كله يعني هو الكلام ده كله ما فيه ملوش لازمة تمام. بدا بعد كده بدا يتكلم بقى على ايه يمسك مرض وبقى ايه يتعامل معاه تمام كده. برضو عايزين نتكلم على ايه على الرضاعة عشان ما نبقاش سيبناها. انا قلت لك ده قرار استشاري هو اللي ظبط لك ايه الرضاعة. ليه بقى؟ لان الرضاعة ده ستريس على البيبي فهو بيأثر على ايه على نفسه فممكن يزود له نفسه وممكن لو الحالة مثلا الستريس دي ايه يأثر عليها ايه بالنيجاتيف. وممكن لو حالة مثلا لسه مولودة ورضعتها على طول واول ما اتولدت بتاع يأثر عليها بوزيتيف ويبقى كويس معاها تمام كده. فالابروش بتاع الفيدنج ده او انك تدخل وتبدا هتبدا تاخده بالخبره مش تبدا تاخده بالايه بالورقه والقلم تمام كده. طيب بقول لك التغذيه الفيدنج بتاعك الفيدنج انواعه ممكن يبقى بريست فيدنج ممكن يبقى بوتين ممكن يبقى تيوب. البريست فيدنج ده انا ممكن اجيب الام ترضع البيبي في حالات في معظم الحالات مثلا الحاله وهي خارجه تقول لها تقول الام تعالي رضعي. دي الحالات اللي انا بطلب فيه البريست فيدنج. معظم الحالات عندنا تبقى ايه بتبقى الفيدنج فيها الفيدنج بتاعتنا بتبقى عن طريق الايه اي في او عن طريق البيبرونة. ده الطريقين اللي عندنا بيبقى ماشيين بايه في اللبن اللي عندك ايه انواع اللبن اللي بنستعملهم. في نوعين لبن في لبن اللي هو العادي البيبي بلاك تمام كده او الليبتو ميلك اللي هو موجود ده تمام كده ده في الطفل الطبيعي. طب لكن لو طفل بريتيرم ممكن نستخدم لبن اسمه بيبي لاك بريماتيور تمام كده. العلبه منه تقريبا ب 50 ب 65 ب 70 جنيه 100 جنيه كده يعني في الرينج ده تمام كده. يبقى ده بالنسبه لايه الرضاعه. طب بقول لك انت ابدا ادخل رضاعه للبيبي ده. والله البيبي ده انا دخلت لقيت نفسه كويس. انا قلت لك اصلا الرضاعه بتزود النفس تمام كده. لقيت نفسه كويس تمام مفيش الواد ده ما بيرجعش مفيش عنده اي اورال سكريشنز تمام. الواد ده ما عندوش ديستنشن يبقى الواد نفسه كويس. جود ساكلينج ما عندوش ديستنشن تمام كده. ثلاث حاجات دول ثلاث حاجات دول وانس ان هم متوفرين ابدا رضاعه. يبقى ايه الثلاث حاجات؟ بطنه كويسه ساكلينج كويس الحاجات اللي هو بيستخدمها وصدره. الواد داخل اصلا حضانه عشان صدره يبقى اهم حاجه يكون صدره كويس هادي اقل من 60 ان يكون بطنه مفيش فيها ديستنشن يعني بطنه كويسه والساكلينج بتاعه ايه كويس ومفيش اي سكريشن تمام كده. يبقى ده بالنسبه ايه انت تبدا ايه رضاعه. طب بقول لك في البريماتيور انفانت بقول لك حاول ترضعه بدري بدري بدري. ليه بقى؟ لانك لما بترضعه بدري بتبدا تزود الايه الاندوكراينال ايه ادابشن وتبدا تزود الاميون فانكشن وتبدا تخرجه بدري بدري تمام كده. ده في حالات في بعض الحالات تمام كده. بس في حالات اصلا البريتيرم بتبقى جايه حالات اصلا متفنتله فانت مش هتروح ترضعها تمام كده. ده لو حاله بريتر وايه يعني كويسه تمام كده. طيب بقول لك سيك انفانت اي سيك انفانت حاول بتاول بتبدا ايه تدي الرضاعه. حاول ما تديش الرضاعه بدري بدري. حاول تطمن اي حاله بترضعها تطمن انها بتبص ستول تمام كده. حاول تسمع الانتستينال ساوندز. حاول تشوف الواد بعد الرضاعه يعني انت الواد قبل الرضاعه لازم تسمع الانترنال ساوندز برضو تشوف ان في انترنال ساوند تشوف معدته كويسه بطنه كويسه مفيش ديستنشن انترنال ساوند كويسه بيبص ستول الدنيا معاه كويسه تمام كده. طيب بقول لك ايه امتى بقى ما تديش فيدنج. والله ما تديش فيدنج الحاجات اللي قدام اللي انا قلتها لك دي كلها يكون فيها مشكله. الريسبيريشن يكون فيه مشكله النفس عالي بطنه يكون فيها مشكله زي النيكروتايزنج مثلا انتيروكولايتس مستحيل ترضعه مثلا حاله ما مش سامع فيها انتستينال ساوندز لان في انتستينال اوبستراكشن مستحيل ترضعه. حاله لسه انت قافيفها من على حاله فنتليتد مثلا مش هتروح ترضعه. حاله لسه قافيفها من على البنت حالا اهو انا بقول لك حاله اللي بتبقى قافيفها من على البنت انت بتلكك لها اللي هو انت عايز ابص غوري بقى يعني اوف يعني ارتاحي. الحاله بيبقى طالعه بص يعني متخيل من جهاز نفس صناعي اللي بدا يعتمد على نفسه فانت مستحيل انك تروح تقول له بعد 12 ساعه ترضعه فمش هيبقى ستريس عليه قوي تمام كده. طيب انا بستنى قد ايه يعني لو الحاله بتتحسن بعد الايفنت وايد مثلا بيدخل في كونفولجن كتير ما تديلوش رضاعه تمام كده. الواد مثلا عنده صفرة ودخل في اكسترينج عملت له اكسترينج ترانسفيوجن قلت غيرت له دم كامل فما تروحش ترضعه. بقول لك هو لما تبقى حاله فنت وبعد ما تخلص الفنت عاده لو الحاله بتتحسن بستنى قد ايه كده على ما اقدر ارضعه. عم تقدر ترضعه، انت اصلا مستني ان صدره يبقى يتحسن. انت مش مهم ترضعه، مش مهم عندك حكايه الرضاعه دي خالص، انت ماشي مع اي في فلويدز. ما الواد ماشي مع اي في فلويدز بقى له يجي سنه على الفنت، ما فرقتش بقى انك مش مستعجل انت عليه. ما هو الحاجه بتيجي بالتدريج. نخلص من حكايه صدره، وصدره يبقى كويس وتطمن على صدره، تبدا تزود له في الرضاعه. تمام كده. ما تدوش مثلا، ما ترضعش في حلقه عندها ابنيه. تمام كده، عمال نفسها كل شويه يقف وتروح ترضعها. تمام كده. ما تبقاش برضو، ما يبقاش معاك واحده تمريض غبيه مثلا بترضع حاله مثلا وهي بتعيط، ممكن تشرقها. طب نعمل بالمناسبه امتى نعمل ايه في حاله شرقت؟ قلت لك في التيوب. انت من ضمن استخدامات الاندوتراكيال انتوبيشن ان حاله بترضع وشرقت، تقوم جاي على طول متيبها وجاي مشفط من ايه؟ من التيوب. تمام. طيب بيقول لك الورنينج ساينز، وبنعمل معاها ايه؟ اكسسيف ميوكوس وفروس سيكريشنز. تمام كده. بتأمل الفم، بتعمل ايه؟ ما بتديش فيدنج. انا قايل لك اهو من ضمن الحاجات انت بتبص على ايه؟ ان مفيش سيكريشنز كتير. ديستنشن، بالديستنشن بتقوم جاي مركب ايه؟ نزل نيزو جاستريك تيوب او ايه؟ او اورا، يعني اللي هي ايه؟ الرايل بتاعك. تمام كده. وتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تدخل ايه؟ تشوف اذا كان في اي فلويدز ولا اي حاجه. تبدا ايه؟ تعمل اوبن رايل، تشوف اي حاجه تبدا ايه؟ ترجع للايه؟ للرايل ده. تمام كده. طيب الواد لو رابط بريسنج ما تدوش فيدنج، لان الفيدنج ده ستريس عليه. تمام كده. فانت تدي له ايه؟ اي في اي فلويد. تمام كده. طب الواد لو بريماتشور ممكن ندي له فيدنج بالرايل، بس ممكن ندي له الواد ايه؟ كويس، والسكلنج بتاعه ايه؟ يعني الواد حالته كويسه، صدره ما فيهوش حاجه. طب لو الواد بيفومت، بيرضع هو فومت، اقوم جاي لا وقفي الرضاعه، وقفي رضعه. تمام كده. ما لسه بيفومت، اقوم جاي مدخل له ادويه. تمام، زي البرينبران مثلا. تمام كده. الواد مثلا عنده ديستنشن، اقوم جاي موقف الرضاعه، او اكمل الرضاعه وادي موتيليوم، او ادي سايمسكيون. السايمسكيون ده بيقلل الانتفاخات. تمام كده. الواد ما بيبصش السول، ادي البوست جيلي 3. تمام كده. الواد مثلا يا سيدي عنده ريتيشن وسكريشنز بسبب الرايل، اقوم جاي شال الرايل وادي ايه؟ ودي الفيد بالايه؟ بالاوروجاستريك تيوب. تمام. بدل ما كنت انا مديله مدخله الرايل بالنوز، اقوم جاي مدخله له اورال. تمام. طب الواد مثلا عمال يفوميت، احنا قلنا بيعمل ايه؟ عمال يفوميت وفي ابدومينال ديستنشن، ممكن تشك برضو ان هو الحاله سبتكت. طب الواد مثلا عنده ريزيديوال بتاعه وحش جدا، ممكن نقلل الايه؟ الفيد. لو الواد مثلا عمال تديله الرضعه من هنا، بعد الرضعه تلاقيه رجاب الرضعه كلها ريزيديوال، طب انت ليه مزود له الرضعه؟ اديله رضعه ايه؟ قليله شويه. طب التيوب فيدنج اللي هو نيزو جاستريك او اورو جاستريك، اللي هو بتدخل الرايل من مناخيره ويخش في الاسوفجس، من ايه؟ من بقه ويخش في الاسوفجس، يوصل لايه؟ للمعده. نيزو جاستريك، اورو جاستريك، من الفم للمعده. تمام كده. طيب بيقول لك امتى تدي حاله البريتيرم؟ البريتيرم ما بيبقاش في ساكلينج. من ضمن حاجات البريتيرم ان هو ما بيبقاش اصلا ساكلينج. ساكلينج دي عضلات البق ديت اللي هي بتعمل ساكلينج دي بتبقى ضعيفه جدا. الواد اصلا بيبقى لسه لونه غير وشعره صغير وجسمه مشعر ومفيش اي حاجه كامله، فاكيد يعني المصيد ضعيفه جدا. فالواد ده انت بتدخله اللي هو بتدخله اللبن لحد جوه معدته، يبقى ده تيوب ايه؟ فيدنج. تمام كده. في حالات ايه؟ البري تيرم او اللو بيرث ويت، زي الانفانت ويتنج مثلا، واحد كيلو وزنه اقل من كيلو 400، تقوم جاي مديله ايه؟ بالرايل. تمام كده. طب واد مثلا اكتر مثلا من الواد نفسه وحش وكل حاجه، او انت كل ما تديله بيرجع، ممكن تبدا له الاول بالرايل. مثلا واد ريسبيراتوري ديستريس بس لسه في تاكبني، يعني في تاكبني مثلا، يعني بس مش تاكبني قوي، يعني اكتر من 60 بس مش قوي، ممكن تبدا له رضاعه بس تديها له ايه؟ رايل. تمام. ما تديش ايه؟ ببرونا. الببرونا دي بتبقى ستريس اكتر. تمام كده. طيب امتى بقى توقف رضاعه لو ما فيش نيد ليها؟ امتى توقف رضاعه لو ما فيش نيد ليها؟ زي ايه؟ انت توقف التيوب فيدنج وتبدا ايه؟ تحول بقى ايه؟ لاورال. تحول لاورال لو ايه؟ لو الواتس ساكلينج بتاعه كويس والناس هو كويس وبدات تظهر ايه؟ يعني حاجات اللي قلتها لك. مثلا هو الحاله مثلا حالتها كانت وحشه، ببدا واحده واحده تدريجيا ناخد تبدا مع رايل بعد كده. حاله بس في حاله كويس والساكلينج بتاعها كويس ونفسها كويس وما فيش ديستنشن وما فيش ترجيع وما فيش سيكريشنز، خلاص ايه المانع ان انا ابدا لها اورال؟ تمام. طيب ال بقول لك ايه الكلينيكال ابلكيشنز، امتى تبدا؟ غالبا ما بيبقاش في اول يوم، يعني غالبا ما بتبداش الرضاعه في اول يوم. تمام كده. ولا بترضى ولا بتبدا رضاع ولا بتبدا رضاع الحلفين. ولو هترضى اعمل غسيل معده الاول وبعد كده ايه لو لقيته كويس يبدا بقى الرضاعه بتاعتك. تمام كده؟ طيب لو فول تيرم اول يوم يبدا 5 سم وكل 3 ساعات تمام، وبعد كده يبدا بقى زود بقى 2 سم كل ثالث رضاعه تمام كده لحد ما توصل 30 سم. بعدها الرضاعه ايه بتبقى على حسب الايه الحاجه. تمام كده؟ طيب بيقول لك يا سيدي انت ممكن برضو انت ممكن يعني الرضاعه دي بتبدا تزود معاها ايه، يعني مثلا الرضاعه وصلت 15 سم شيل الامينوفين وشيل الكالسيوم، وصلت 20 سم شيل المحاليل، وصلت 30 سم ابدا بقى زود في الرضاعه اكتر 40 50 60 حسب الحاجه. تمام كده؟ الواد عايز ياكل يرضع ما يرضع، طالما الواد نفسه كويس ووصل ل 30 والدنيا كويسه وصدره مستريح ومستريح خلاص ابدا بقى تزود له اكتر واكتر. تمام؟ طب ايه الادويه البروفلاكتيك؟ اي حاله بترضع مثلا وانت شايف انها بترجع ممكن تدي، ممكن تدي بروكاينيتك. ايه البروكاينيتك؟ اللي هو الفاركوتيليوم الموتيليوم، ممكن تدي سانسكلون بيقلل الديستنشن، ممكن تدي زنتاج. زنتاج في حاله ايه؟ في حاله ان الحاله جايبه ريزيديوال وحش، الحاله بطنها وحشه، تدي ايه؟ زنتاج اتش تو بلوكر. تمام؟ طيب طب السايمسكلون والموتيليوم، انا كنت قايلهم لك شرحهم لك في الدراجز. السايمسكلون والموتيليوم لهم جرعه ثابته، السايمسكلون 5 نقط بالفم كل 8 ساعات وقبل الرضاعه بربع ساعه، الموتيليوم 1 سم بالفم كل 8 ساعات وقبل الرضاعه بربع ساعه. تمام كده؟ الزنتاج بنحسب الجرعه بتاعته بالمعادله العاديه. تمام كده؟ طيب بقول لك يا سيدي بقول لك تكتب في التذكره ازاي. بتكتب في التذكره الرضاعه، بتكتب مثلا في الفيدنج، انا كنت قايل لك بنكتب ناسنج بير اورال زائد اوبن رايل زائد ايه كولكتنج باك. ده في حاله مثلا خلاص ماشي على محاليل عايز تبدا لها رضاعه، تقوم جاي كاتب رضاعه مثلا 5 سم كل 3 ساعات مع زياده 2 سم كل ثالث رضاعه. تمام كده؟ وعرفنا كنا بنحسبها ازاي تمام في المحاليل. تمام؟ وملاحظه حدوث ترجيع انتفاخ زياده في معدل ايه التنفس. تمام كده؟ ده اللي بكتبه فين؟ في التذكره. طب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ مشكله مثلا ريزيديوال. ايه مشكله الريزيديوال؟ الواضحه مركب له رايل عمال يجيب ايه ريزيديوال، عمال تلاقي الكيس اللي هو الكيس الجامع ده مليان سكريشنز لونها ايه اصفر. تمام كده؟ والله لو الواد ده السكريشنز دي يعني مثلا مش كتير قوي ممكن نكمل رضاعه ايه ونظبط وندخل معاها مثلا اي موتيليوم ولا اي حاجه. طيب لو الواد السكريشنز دي كتير او ممكن مفوت ايه رضعه. تمام كده؟ طب لو الواد لو السكريشنز دي براون تمام كده يبقى انا هوقف الرضاعه وادي ايه زنتاج، يعني انا كده برضه ايه بطنه ايه وحشه. تمام كده؟ وتمشي ايه محاليل، يعني اوقف الرضاعه وامشي محاليل وادي ايه زنتاج، نطهر معدته الاول. تمام كده؟ وبعد كده نبدا ايه نفكر في الرضاعه اننا نبدا له رضاعه تاني. تمام؟ طيب يا سيدي نفترض مثلا بعد كده المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلك الواد ده عنده ديستنشن. تمام كده؟ ديستنشن يعني الواد بطنه ايه تقيله، ممكن ادي ايه لبوسه ايه جليسرين، ممكن ادي ميتيليوم وسايبسكيو. تمام كده؟ بعد كده ممكن اعمل سي ار بي، اخاف من كل واد يكون عنده نيكروتايزنج انتيروكولايتس نيك عنده سيبس. تمام كده؟ طيب ايه المشكله اللي ممكن تقابلني تانية برضو؟ الواد رضع بس حصل ايه ان نفسه ساد. تمام كده؟ ابدا ايه اشفت الرضاعه، ممكن اخلي بدل الرضاعه ببرونه اخليها ايه رايل عشان ما يبقاش ايه ضغط عليه. ممكن لو نفس وحش خالص او ممكن ايه مرجع ايه محاليل تاني لحد ما اظبط نفسه وبعد كده ايه ابدا الرضاعه تاني. تمام كده؟ طيب الكلام ده كله نفس اعاده للايه للدنيا اللي احنا قلناها. يعني بقول لك ريسبيراتوري ريت لو من اكتر من 90 ناسنج بير اورال، لو من 60 ل 90 ادي رايل، اقل من 60 ادي اورال ايه فيدنج. تمام كده؟ الفيرست داي ما تديش في ايه، ما تديش في حاجه ايه رايل، يعني ما تديش في حاجه، ما تديش في فيدنج خالص. الرايل خلي بالك لو ريزيديوال مهضوم اوعى ترميه، ما توقفش رضاعه وبلاش ايه وبلاش تعمل رايل اسبيريشن. تمام كده؟ الزنتاج ما بتدوش في حاله السيبسس، انا كنت شارحه لك ليه؟ لان الزنتاج اتش 2 بلوكر بيضرب الاس اتش سي ال، والاتش سي ال ده ايه؟ امبورتنت ديفنس. تمام كده؟ بيعمل صح. انا كنت جوه كان في بيقول لك يعني في رايل اخضر ورايل ازرق. الراي الاخضر الفكره كلها الرايلات بتبقى متقسمه على حسب درجات زي التيوبات كده زي الايه المتوسطه يعني. الاخضر الاخضر ده ارفع واحد او اصغر واحد، بعد كده الازرق اللي هو الوسط، بعد كده الاسود بقى ده اللي هو كبير شويه كده. دول الثلاثه المستعملين. الاخضر ده اصغر حاجه، وعشان كده انا كنت جاي بتقول لي انا عايز استعمل في النوز مقفوله، فقلت لها ادخلي بايه بارفع حاجه اللي هو الاخضر. تمام. طيب عند الوصول ل 30 سم بتبدا تظبط ايه الدنيا بتاعتك، الرضاعه تبقى حسب الحاجه. 30 سم يعني الواد ايه دلوقتي ما بدا ياخد الرضاعه بتاعته ايه خلاص كامله، هتقف كل المحاليل وهتقف كل الايه هتبدا تظبطه حسب الحاجه. وممكن تديله درجات بقى ايه مثلا او ايه او تديها له عضل مثلا او وريد او كده. تمام. فيال كده برضو لو انت عايز تعمل لها يعني وزنها قليل خالص وعايز تزود وزنها، ممكن تدي لها 1 سم زيت ذره مثلا. تمام كده، لان الزيت بيبقى فيه كالوريز عالية. ممكن تدي فوليك اسيد، ممكن تدي برضو حاجه اسمها بيبي فيت او بولي فيت. تمام كده. اعتقد ما فيش حاجه تانية كده في المذكره ممكن نتكلم فيها. الباقي كله هو يعني مواضيع تطبيق بقى الكلام ده كله، بنتعامل مع الحاله ازاي، يعني الحاله جايه بسبب الستريس مثلا هتعامل معاها ازاي وهمشي معاها ازاي. لو حاله مثلا نيموفثوركس هتعامل معاها ازاي، لو حاله بيت ما بخش بكتب لها ايه، لو حاله متفنتيله بكتب لها ايه. انا عارف الكلام ده كله ومجمعه وبجمعه مواضيع. الفكره كلها ان انت بقى بتجيب ايه، انت دلوقتي مشيت الحاله الدنيا كلها مشيتها ايه هوريزونتال، عايز تمشي بقى ايه فيرتيكال اللي هو ايه تاخد مواضيع من اوله، هتدي ايه محاليل قد ايه وكذا وكذا وكذا وتتعامل معاها ازاي كذا وكذا وكذا. ممكن امشي معاك فيرتيكال، محدش يعني بيشرح لحد فيرتيكال دي. بس انا كمان انا عايز اقراها معاك، فممكن نبقى انا وانت مثلا نقعد نظبط المواضيع كده المهمه او المواضيع اللي قابلتني، واقول لك الخبره اللي انا استفدتها من انا مثلا قابلت حاله كذا او قابلت حاله كذا او قابلت حاله كذا. نعم حاضر.